الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال رحمه الله: القاعدة 78: من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره، حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ فوجهان، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها: لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 78، يقول المؤلف رحمه الله: من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره. المؤلف رحمه الله يريد أن يبحث في هذه القاعدة هل على ذلك الشخص ضمان ما حصل من إدخال النقص أو ليس عليه ضمان. والآن أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، ما حصل منه من إدخال النقص هل يضمنه هو أو لا يضمنه؟ هذا ما يريد المؤلف أن يبينه في هذه القاعدة. ومن خلال ما ذكر رحمه الله يتبين أن لذلك أربعة أحوال، فعندنا أربع حالات تتضمن الحكم في هذه القضية. الحالة الأولى ذكرها بقوله: فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص. يعني إذا كان الذي دخل النقص عليه لم يكن منه تفريط، فالأصل أن الذي يضمن هو مدخل النقص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. إذا كان مفرط كان يكون هو الذي أشغل ملكه بملك غيره، فحينئذ لا ضمان على من أدخل النقص. الحالة الثالثة قال: وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ. الحالة الثالثة أن يوجد ممن دخل عليه النقص إذن في تفريغ الملك الذي نتج منه النقص، ما دام وجد منه إذن فما ترتب على المأذون غير مضمون، وبالتالي نقول مدخل النقص حينئذ لا ضمان عليه، لأن الذي دخل عليه النقص قد أذن له في تفريغ الملك، والإذن في تفريغ الملك يرفع عن مفرغ ملكه الضمان. الحالة الرابعة قال: وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ فوجهان. هنا وجد إذن لكن ليس إذن في التفريغ، حتى ما يظن أنها متكررة مع الحالة الثالثة. لا، الإذن هنا في الإشغال وليس في التفريق، بمعنى أنه أذن له في إشغال ملكه بملك غيره، لكنه لم يأذن له في تفريغ ملكه. لو أذن له في تفريغ ملكه لصارت هي الحالة الثالثة، لكن الحالة الرابعة هذه وجد فيها إذن في إشغال الملك بالملك، لكن لم يوجد فيها إذن في التفريغ. هذه الحالة وهي الحالة الرابعة ذكر المؤلف رحمه الله أن فيها وجهين، يعني هل يضمن مدخل النقص أو لا يضمن، هناك وجهان في تلك الحال. القاعدة ستتضح إن شاء الله تعالى من خلال الأمثلة، يعني ربما كان الكلام النظري لا يعني تتضح به على وجه الكمال، لكن الأمثلة أظنها إن شاء الله توضحها. قال الشيخ: ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها قال: لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن للمشتري النقض، في تعديل عندكم ويضمن المشتري النقص، ليظهر ويضمن للمشتري النقض، وسأعود لهذه العبارة بعد قليل. لو باع دارا فيها ناقة، باع دار، هذه الدار فيها ناقة، تلك الناقة السمينة، وباب الدار ضيق، هو باع الدار وفيها ناقة البائع، البائع باع الدار وفيها ناقته، أراد أن يخلص ملكه وهو الناقة من ملك غيره، الدار الآن صارت ملك لمن؟ للمشتري. لم يمكن التخليص إلا بإدخال النقص على ملك المشتري، لأنه سيهدم جزء من الدار من أجل أنها تخرج هذه الناقة السمينة، الباب ما يتسع لها، يوسع الباب أو يهدم جزء منها أو ما أشبه ذلك. هل يضمن البائع للمشتري النقض، نقض جزء من الجدار أو جزء من الباب للتوسعة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هذه من الحالة الأولى، هذه من الحالة الأولى، ولهذا قلنا في تعديل العبارة، لأن العبارة مشكلة بالوضع الموجود عندكم، نقول ويضمن، حتى نزيدها إيضاح نقول ويضمن البائع للمشتري النقض، وهذا هو ما جاء في المغني، نص المغني في هذه المسألة على أن ضمان النقض، النقض يعني نقض الجدار لأجل تخرج الدابة، أنه يكون على البائع، وعلل في المغني قال: لأنه لتخليص ماله، فعلل بمقتضى هذه القاعدة. والذي دخل عليه النقص اللي هو المشتري ليس منه تفريط، فالضمان على مدخل النقص، وهو هنا في هذا المثال من؟ البائع. طيب، نأخذ مثال ثاني. هذا قلنا أن المثال هذا من الحالة الأولى. مثال ثاني أيضا من الحالة الأولى، يقولون: لو دخل حيوان غيره داره وتعذر إخراجه بدون هدم بعضها فهدمت الدار، قالوا: الضمان على من؟ صاحب الحيوان، صاحب الحيوان. لأن صاحب الدار لم يفرط، لم يحصل منه تفريط، وهو الآن صاحب الحيوان هذا أدخل النقص على ملك غيره ليخلص ملكه، وعلى هذا هي من الحالة، لا الأولى، من الحالة الأولى أيضا. مثال ثالث، قال: لو غصب فصيلا وأدخله داره وكبر وتعذر إخراجه بدون هدمها، فإنها تهدم. هل يضمن الهدم حينئذ؟ يضمن صاحب الفصيل؟ لا، لا يضمن. تهدم من غير ضمان، لأن صاحب الملك مفرط، بل غاصب، غاصب هو الذي أدخل الفصيل غصبا داره. الفصيل هو الصغير، فكبر الفصيل ما عاد يطلع من الباب، فاحتاج مالك الفصيل أنه يهدم جزء من بيت الغاصب من أجل أنه يطلع الفصيل. يضمن للغاصب؟ ما يضمن له، لأن الغاصب مفرط بل ظالم ومعتدي. هذه تصير من الحالة رقم كم؟ الحالة الثانية، هذه اللي حالة تفريط من دخل عليه النقص، اللي دخل عليه النقص اللي هو الغاصب مفرط. إذن هذه الآن الحالة رقم اثنين. طيب، نبنا نجيب مثال على كل حالة. ابن رجب ذكر أمثلة كثيرة، أنا أنتقي ما يعني يوضح الأصل القاعدة على الحالات. طيب، مثال رابع، يقولون، وهذا ذكر ابن رجب أيضا: لو أعاره أرضا لغرس ثم أخذ المستعير غرسه، مستعير استعار الأرض لغرس شجر، غرس الشجر بعدين رد الأرض وأخذ الغرس، قلع الغرس يدخل النقص على الأرض، لأن قلع الغرس سينتج عن حفر، فيدخل النقص على الأرض. أخذ المستعير غرسه، المستعير الآن خلص ملكه فأدخل النقص على ملك غيره وهو صاحب الأرض، هل يضمن المستعير أو لا يضمن؟ ذكر ابن رجب حالتين، قال: فإن كان قد شرط عليه القلع فلا يضمن النقص ولا تسوية الحفر. يعني إذا كان القلع مشروط متفقين فيما بينهم إنه يستعير الأرض هذه ويغرس فيها، وإذا انتهى يقلع، فالقلع مشروط في العقد، حينئذ لا يضمن النقص ولا تسوية الحفر الناتجة من القلع. علله ابن رجب في الأصل، قال: لأن المالك رضي بذلك باشتراطه له. ليسوا متفقين على هذا الشرط؟ وهذا الشرط يتضمن، إذن هو رضي بذلك، رضي بذلك. الحالة هذه الآن تدخل في تصلح مثال على أي حالة؟ إيش؟ الثالثة. نعم، لأن هنا في إذن في التفريق، يعني رضاه بالشرط يتضمن الإذن بالتفريق، ما دام أذن بالتفريق ما يضمن له اللي نتج عن شيء هو أذن فيه. أحسنتم. تكملة كلام الرجب يقول: وإن لم يشترط المعير القلع، ما في الشرط أعاره ولم يوجد شرط قلع، قال ابن رجب فوجهان. الوجه الأول: لا يلزمه الضمان، والوجه الثاني: يلزمه الضمان. على عدم الاشتراط تكون هذه الحالة من أي الحالات؟ نعم أحسنت، الحالة الرابعة، لأنه أذن له في الإشغال ولم يأذن له في القلع، ليس كذلك؟ مدام ما شرط القلع فهو أذن له في الإشغال ولم يأذن له في القلع، إذن هي الحالة الرابعة. الشيخ كان قال في الحالة الرابعة فيها وجهان، ولهذا المثال هذا طلع فيه الآن وجهين، خرج فيه وجهان لأنه من الحالة الرابعة. الوجه الأول أنه لا يلزمه الضمان، عللوا قالوا: لأن الإعارة مع العلم بجواز القلع رضا بما ينشأ عنه من الحفر، هذا ذكره ابن رجب. الثاني قالوا: يلزمه الضمان، وعللوا جزم به ابن قدامة وهو المذهب، عللوا قالوا: لأنه قلع باختياره لاستصلاح ماله وقد أدخل النقص على ملك غيره، فهم جعلوه من الحالة الأولى، فأوجبوا عليه الضمان، جعلوه من الحالة التي يجب فيها الضمان. نعم. القاعدة 79: الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام. القسم الأول: أن يزرع عدواناً محضاً غير مستند إلى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب، فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتاً في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه. القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة أو دخنا وحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب. القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله. القسم الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين بخلافه، مثل أن يتبين أن الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضا. القسم الخامس: أن يزرع في أرض بملكه أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها، ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها، وهو نوعان: أحدهما أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته، فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال، ويدخل تحت هذا من استأجر أرضاً من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته، ومن اشترى أرضاً فزرعها ثم أفلس، فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس. ومن أصدق امرأته أرضاً فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم، وقلنا له الرجوع، فإن الزرع مبقاً بغير أجرة. وكذلك حكم من زرع في أرض يملكها ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره، ويكون الزرع مبقاً فيها بلا أجرة. والنوع الثاني أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره. ومن أمثلة ذلك الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة، فالزرع مبقا لمالكه بالأجرة السابقة، وإن قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر، فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. القسم السادس: احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بالقيمة، أو زرع مستعير أو بزرع المستعير في باء يلحق بزرع الغاصب أو بزرع المستعير، يعني أو يلحق بزرع المستعير. فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بالقيمة، أو بزرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر، على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير. القسم السادس: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم. سابع. القسم السابع. سابع. القسم السابع. نعم. من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك، فالزرع مبقا لمن زرعه إلى أوان حصده بغير خلاف. القسم الثامن: من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين، فهو كزرع الغاصب، وكذا غراسه وبناؤه، فيقلع الجميع. هذه القاعدة 79. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الزرع النابت في أرض غير بغير إذن صحيح أقسام. ذكر رحمه الله 8 أقسام لحكم الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن. الزرع طبعا معروف، وهو ما يستنبت بالبذر مثل البر أو الشعير أو نحوه، ويحصد. هذا نبت في أرض غير صاحب البذر. صاحب البذر ليس هو صاحب الأرض، فالزرع نبت في أرض غيره بغير إذن من مالك الأرض. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين هنا الزرع هذا لمن يكون، وهل لمالك الأرض أنه يتملكه أو ما يتملكه، أو يكون ملك لصاحب البذر؟ هذا يعني ما يريد أن يبينه المؤلف. القسم الأول ذكر من خلال أقسام. القسم الأول قال أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية، وهذا هو زرع الغاصب، يعني جاء وبذر أرض أخذها غصبا عدوانا ليس هناك إذن مطلقا من صاحب الأرض، وهذا زرع غاصب لأن هذا الشخص يعد غاصبا شرعا. قال فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين. فالمذهب أن للمالك إذا أدركه نابتا في الأرض أن يتملكه، لكن يدفع الغاصب نفقته، قال بنفقته. قال وإن أدركه قد حصد، يعني نفرض أن الغاصب هذا زرع وحصد، فلا حق لمالك الأرض في ذات الزرع، ليس له حق في ذات الزرع. قال ابن رجب وهو المعروف في المذهب، طبعا هو إذا ترك سيأخذ أجرة، لكن المؤلف يريد أن يتبين، يريد يعني كلامه مصب على الزرع، ما قضية الأجرة هذه شيء آخر، وسيأخذ أجرة من الغاص، لكن إذا أدركه وقد حصده يقول ما له حق أنه يأخذ ذات الزرع على المشهور في المذهب. القسم الثاني قال أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه. يقولون أن الزروع تتفاوت في مدى إضرارها بالأرض، فيقولون الشعير مثلا أخف ضرر من الذرة والدخن، هو أذن له المالك أن يزرع شعيرا في أرضه، لكنه زرع ذرة أو دخنا، ما حكم زرعه هذا؟ يقول الشيخ فحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب، بمعنى يرد فيه ما يرد في الحالة الأولى. وعلله الشيخ في الأصل قال لتعديه بزرعه فإنه غير مستند إلى إذن، هو أذن له أنه يزرع شعير، والواقع الآن أنه زرع دخن أو ذرة، فصار غير مأذون له، فشابه بذلك الغاصب، فحكمه حكم الغاصب. ابن رجب لما ذكر هذا طبعا هو عزى هذا للأصحاب، قال عند الأصحاب كما في العبارة اللي عندنا الآن. ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أن عليه ضمان أجرة المثل للزيادة، وليس لصاحب الأرض أنه يتملك الزرع، لأن إذا قلنا أنه مثل الغاصب يصير لصاحب الأرض أنه يتملك هذا الدخن أو تلك الذرة، صح ولا لا؟ لا، على الرواية الثانية يقولون لا، يقولون يضمن أجرة المثل للزيادة، وأذن له أنه يزرع شعير، زراعة الدخن أجرتها أكثر لأن إضرارها بالأرض أكثر، فيضمن له أجرة المثل للزيادة. هذا القول كأن ابن رجب مال إليه، قال فإن هذا الزرع بعضه مأذون فيه وهو قدر ضرر الزرع المستأجر له، يعني حتى الشعير يضر بالأرض لكن ضرر الدخن أكثر من ضرر الشعير. فابن رجب يقول إن هذا الزرع بعضه مأذون فيه وهو قدر ضرر الزرع المستأجر له، والزيادة عليه غير مأذون فيها وهي غير متميزة، فكيف نقول يتملك المؤجر الزرع كله؟ هذا ليس مناسب وليس عدلا. قال ابن رجب وهذا المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله. فعلى هذا، على القول هذا وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لا يكون حكمه حكم الغاصب، يصير مختلف للاعتبار الذي ذكره ابن رجب. والشيخ ابن عثيمين في نيل الأرب ذكر أن هذا هو المذهب، قال المذهب له أجرة المثل للتملك، فكأنه يقول أن الرواية الثانية هي المذهب. القسم الثالث قال أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر، يعني الزارع الذي زرع في ملك غيره زرع بناء على عقد لكن هذا العقد فاسد، الذي أبرم العقد له ولاية العقد، إما لكونه مالك الأرض أو وصي على أموال يتامى هذه الأرض من مالهم، أو وكيل مالك الأرض، أو ناظر وقف والأرض وقفية، أو ما أشبه ذلك، لكن العقد كان فاسد. مثال ذلك قال مزارعة فاسدة أو إجارة فاسدة، يعني أجر عليه الأرض إجارة فاسدة متخلف فيها شرط من شروط الصحة، والمؤجر مالك أو له ولاية تأجير تلك الأرض. هذا المستأجر بالإجارة الفاسدة زرع، ما الحكم حينئذ؟ يقول الشيخ قال الأصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله. إذن في حالة ما إذا كان العقد فاسد وبنى عليه فالزرع له لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله. إذا فرضنا أن العقد الذي تم كان إجارة، وحكمنا عليها بأنها إجارة فاسدة. والشيخ الآن يقول عليه لرب الأرض أجرة مثله. وش اللي تغير الآن؟ ولا رجعنا الإجارة؟ نعم أحسنت. تغير أشياء متعددة، منها من أبرزها يعني اللي واضحة في كلام المصنف، أن لو صححنا الإجارة سيأخذ صاحب الأرض الأجرة المسمات في العقد، إذا أفسدنا الإجارة سيأخذ أجرة مثله سواء كانت أقل أو أكثر من الأجرة المسمات. يعني هذا من الفروق، هذا أحد الفروق اللي تبين الفرق بين ما إذا جعلناها إجارة صحيحة أو إجارة فاسدة وأوجبنا عليه أجرة المثل. القسم الرابع قال أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم يتبين بخلافه، مثل أن لو قلنا إن تبين يمكن تصير أحسن ولا لا، مثل إن تبين أن الأرض مستحقة للغير، مثل إن تبين أن الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضا. القسم هذا يزرع في أرض غيره بعقد، يعني الزارع عقد مثلا إجارة، استأجر هذه الأرض بعقد إجارة، المستأجر يظن أن المؤجر له ولاية عقد الإجارة، ثم تبين أن ما له ولاية، فهو أجر أرضا ليست ملكا له ولا ولاية له على تأجيرها، فالأرض مستحقة لغير المؤجر. المستأجر الآن بذر وزرع، ايش حكم هالزرع؟ الشيخ يقول فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضا. قال ابن رجب وهذا متجه على قول القاضي ومن وافقه أن غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه، فأما على المنصوص هناك أن غرسه وبناءه محترم كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما، فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة ويرجع بها على الغاصب لتغريره. إذن ابن رجب يبين أن هذا القول بأن لمالك الأرض تملكه هذا مبني على أن غرسه، غرس ذلك الشخص، مثل غرس الغاصب، وهؤلاء نظروا إلى عدم وجود الإذن. الإذن من المالك موجود ولا مفقود هنا؟ مفقود، فجعلوه من هذه الحيثية مثل زرع الغاصب. لكن على القول الآخر اللي ذكر ابن رجب أنه المنصوص أن غرسه وبناءه محترم لأنه معذور، هو معذور، هو ظن أن هذا الشخص له ولاية العقد فهو معذور ومغرر به، فيكون غرسه محترما. فبناء على هذه الحيثية، القول الآخر يقولون إنه كغرس المستعير والمستأجر، وبناء على هذا الاعتبار يكون الزرع لمالكه وليس لصاحب الأرض أن يتملكه، وإنما الزرع لمالكه وهو الذي بذره وعليه الأجرة، فيدفع الأجرة لصاحب الأرض. هذا القسم الرابع. القسم الخامس قال أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها. ثم ذكر أن هذا القسم نوعان، قال أحدهما أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية المدة، فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال. مثال ذلك قال ويدخل تحت هذا من استأجر أرضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته. هذا هو النوع الأول، انتقل ملك الأرض دون منفعتها. يعني إذا أخذنا مثال لذكره الشيخ، هذا رجل استأجر أرضا من مالكها ليزرعها، إجارة صحيحة، ما فيها أي إجارة صحيحة من مالك الأرض، وزرعها، مات المؤجر، انتقل ملك الأرض إلى ورثته. الآن سينتقل ملك الأرض إلى الورثة، أما منفعتها فهي مشغولة بعقد الإجارة، تبقى ملكا للمستأجر، لأن موت المؤجر لا تنفسخ به الإجارة، فالمنفعة لا تزال مملوكة للمستأجر. فالحكم هنا واضح، الزرع لمن؟ لمالك. هل عليه أجرة جديدة؟ العقد ساري، ولا بطل ولا انفسخ ولا شيء، يدفع الأجرة اللي اتفق هو والميت عليها، اللي يبرم عليها العقد. ولهذا قال ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال. هذا مثال. ممكن نأخذ مثال ثاني أيضا مما ذكره المصنف، قوله في آخر الصفحة وكذا حكم من زرع في أرض يملكها ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره. الآن هذا زرع في أرض يملكها ثم مالك الأرض وهو الزارع باع الأرض، الزرع لمن؟ للمالك سابقا، والزارع هو الزارع، ويكون الزرع مبقا فيها بلا أجرة إلى أوان أخذه، فليس للمشتري الأرض أنه يقول عطني أجرة على بقاء زرعك أيها البائع في الأرض التي بعتها علي. هذا أيضا مثال على انتقال ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع، لأن المشتري هنا اشتراها وفيها زرع وهو عارف إن فيها زرع، فتبقى إلى أوان أخذه بلا أجرة. هذا النوع الأول، وهو أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها. النوع الثاني قال أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره، هناك انتقل ملك الأرض دون المنفعة، هنا انتقلت الأرض ومنافعها إلى ملك واحد آخر. قال ومن أمثلة ذلك الوقف، إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم. أظن صورة المسألة واضحة، يعني هذا الآن الوقف أرض موقوفة على بطن موجودين، البطن الأول هؤلاء أجروا الأرض على من زرعها، بعد ذلك هلك البطن الأول الذين أجروا الأرض على من زرعها، انتقل ملك الأرض إلى البطن الثاني والزرع لا يزال قائم. ما حكم هذا الزرع؟ يقول الشيخ فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ، طبعا هنا في خلاف هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ. الشيخ يقول فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة، وعلى هذا تكون مثل اللي قبلها ولا لا؟ مثل اللي قبلها. إذا قلنا أن الإجارة لا تنفسخ فنقول البطن الثاني لهم حصتهم من الأجرة، الأرض هذه أجرت مثلا لمدة سنة، مضى 6 شهور لهم نصف الأجرة، ويبقى الزرع المدة المتفق عليها لمالكه وهو المستأجر بالأجرة السابقة. غاية ما هنالك أن البطن الأول استحق نصف الأجرة والبطن الثاني استحق النصف الباقي، فأخذ كل حصته بحسب المدة اللي كانوا مستحقين فيها للوقف. قال وإن قيل بالانفساخ، إذا قلنا أنه بانتقال الأرض الموقوفة إلى البطن الثاني انفسخت الإجارة، قال الشيخ وهو المذهب الصحيح. يعني الشيخ يقول أن المذهب الصحيح أن الإجارة تنفسخ في مثل هذه الصورة. طيب وش اللي يترتب في موضوع الزرع الآن على الانفساخ؟ قال فهو كزرع المستأجر يعني للأرض بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر، فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. يعني إذا قلنا بالانفساخ يكون كزرع المستأجر للأرض. إذا فرضنا أن واحد استأجر الأرض لمدة 6 شهور وغرسها ولم يكن منه تفريط، يعني غرسها في أول وقت الغرس ما تأخر، لكن المشكلة أن مدة الإجارة انتهت وزرعه لا يزال قائم، يحتاج أنه يخليه، ما يقدر الآن يحصده، ما جاء أوان حصده، وش الحكم حينئذ؟ يبقى بالأجرة إلى أوان أخذه، يبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. الشيخ يقول هذه مثلها، هذه مثل تلك. فنقول يبقى زرع المستأجر الذي قلنا بانفساخ إجارته إلى أول أوان أخذه أو حصاده، ويدفع الأجرة على ذلك. قد يقول قائل ما دمنا قلنا أنه يدفع الأجرة للبطن الثاني، وفي حالة عدم الانفساخ أيضا قلنا يدفع الأجرة، فما الفرق؟ انفساخ العقد. نعم، انفساخ العقد أولى إلى انفساخ الثاني، انفساخ العقد، لكن من حيث الأجرة يعني. نعم، يعني الأجر المسمات تقصد. نعم نعم، أحسنت. مثل ما قلنا سابقا، إذا قلنا أن الإجارة لا تنفسخ فهو سيدفع للبطن الثاني نصيب المدة المتبقية من الأجرة المسمات، وإذا قلنا أن الإجارة انفسخت وأن زرعه مبقا إلى أوان أخذه بأجرة المثل، فحينئذ لا نرجع للأجرة المسمات، وإنما نقول أجرة المثل للمدة المتبقية بعد انفساخ العقد، من انفساخ العقد إلى الأخذ الزرع يدفع أجرة المثل، سواء كانت زائدة على الحصة من الأجرة المسمات أو ناقصة. القسم السادس قال: احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بالقيمة، أو بزرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير؟ هذا شخص عنده بذور، جاء سيل جارف فحمل هذه البذور إلى أرض غيره فنبت، هذا الزرع الذي هو من بذره، هو الآن نبت له زرع في أرض غيره لأن البذر له، قد يقول قائل كيف يعلم أن اللي جرفه السيل هو بذره؟ نقول قد يوجد، قد يكون مثلا معروف أن الذرة مثلا لا توجد إلا عند زيد من الناس، فتفاجأنا أنه بعد السيل أرض عمر خرج فيها ذرة، وزيد قد افتقد يعني كمية من البذر جرفها السيل نحو أرض ذلك الشخص. فالحاصل أنه تبين لنا أنه فعلا هذا بذر هذا الشخص. الشيخ يقول في هالحالة هل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن؟ يعني أن الآن ننظر له من ناحيتين، وهذا هو سبب الخلاف في هالحالة. إذا نظرنا إلى أن المالك لم يأذن فهذا يجعلنا نلحقه بالغاصب، بزرع الغاصب، لأن في كلتا الحالتين المالك لم يأذن. يترتب على ذلك أن لصاحب الأرض أن يتملك هذا الزرع بالقيمة، فيدفع لصاحب البذر القيمة. الاحتمال الثاني نظروا فيه إلى انتفاء العدوان، هل هذا الشخص معتدي على ملك غيره؟ السيل هو اللي جرف بذره، إذن هو ليس معتدي، وبذلك خالف الغاصب أو افترق عن الغاصب، فما دام معذور ولا عدوان منه فالأقرب أن نلحق بمين؟ بالمستعير والمستأجر. ولهذا قال أو يلحق بزرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين أشهرهما، وهو المذهب أنه كزرع المستعير، وبناء على ذلك نقول يبقى بالأجرة إلى أوان أخذه، هذا مقتضى إلحاقه بزرع المستعير، وليس لمالك الأرض أنه يتملكه، لأن التملك هذا مبني على إلحاقه بمين؟ بزرع الغاصب. القسم السابع قال من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك، هذا الزرع المستعير اللي أشار له قبل قليل، زرع في أرض غيره بإذن غير لازم، يعني إذن يجوز الرجوع فيه للآذن متى شاء، مثل العارية، العارية يجوز للمعير الرجوع في العارية متى شاء، أعاره أرضا ليزرعها المالك المستعير زرع الأرض، مالك الأرض رجع عن الإعارة وله حق أنه يرجع لأن عقد الإعارية عقد غير لازم، هل لمالك الأرض أنه يتملك الزرع؟ لا، قولا واحدا ما يتملك الزرع. طيب وش الحكم؟ قال فالزرع مبقا لمن زرعه إلى أوان حصده بغير خلاف، يقول الزرع يبقى ملكا لمن زرعه، منه المستعير، إلى أوان حصده بغير خلاف، هذه ما فيها خلاف، ما في أحد قال أنه يتملكه. لكن وقع خلاف في قضية ثانية، وهي قضية إيش؟ هل تجب عليه الأجرة من حين الرجوع عن الإعارة أو لا تجب؟ هناك وجهان، الوجه الأول وهو يقول ابن رجب أشهر الوجهين وهو المذهب أن تجب الأجرة، والثاني لا تجب. القسم الثامن قال: من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر. هذا القسم لعلكم تلحظون أنه لا يدخل في أصل التقسيم، لأن أصل التقسيم بداية القاعدة الشيخ قال: الزرع النابت في أرض الغير. هذا زرع نابت في أرضه، لكن لعل الشيخ ذكره من باب اكتمال الصورة في نظائر ما ذكره من أقسام. فهذا شخص زرع في ملكه، يعني زرع في أرض هو يملكها، لكنه ممنوع من الزرع فيها. لماذا؟ لتعلق حق غيره بتلك الأرض. مثال ذلك قال: كالراهن، رهن أرضا، هل للراهن أنه يزرع الأرض بعد أن رهنها؟ إذا زرعها سيضر بالمرتهن، سيضر بالمرتهن، لأن زرع الأرض ينقص قيمتها، والمرهون هو الأرض وليس الزرع، والزرع ينقص، قلنا أن الزرع ينقص الأرض، فسينقص قيمتها، والأرض يمكن أن تباع لسداد دين المرتهن، نقص القيمة يضر المرتهن. ولهذا الشيخ قال: كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيص قيمة الأرض عند حلول الدين. كلامه واضح. ما حكمه حينئذ؟ الشيخ يقول: فهو كزرع الغاصب، قال: وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع، يعني المالك إذا قلنا أنه كزرع الغاصب نقول للمالك أنه يقلعه وله أنه يتملكه بقيمته، ما دمنا قلنا أنه كزرع الغاصب. الشيخ يقول أنه كزرع الغاصب، فله أن يقلعه. ابن رجب بعد أن ذكر هذا عزاه للقاضي، يعني يقصد أبا يعلى، ثم قال: وفيه نظر. ثم علل تنظيره لقول القاضي بأن الرهن قولهم إنه ينقص الأرض، ممكن نجعل الزرع رهن مع الأرض على اعتبار أن الزرع من نماء الأرض، فهو نماء للرهن، على هيك كذا لن ينقص الأرض بل ربما زادت القيمة، وهذا أولى من أن نقول أنه يعامل كمعاملة الغاصب، لأن هذا فيه القلع، ذا فيه إتلاف للزرع، فيه إتلاف للزرع، فالأحسن أن نجعله، وهنا حفظنا حق المرتهن ولا لا، وفي نفس الوقت ما أتلفنا الزرع. فيقول ابن رجب يعني ينظر قول القاضي، يقول قول القاضي فيه نظر، ولنا مخرج نحفظ الحقين كليهما، فنقول الزرع يجعل رهنا لأنه من جملة نماء الأرض، ولا نتلف مال الراهن بقلعه معاملة له كمعاملة الغاصب كما يقول القاضي. وأما بالنسبة للمستأجر، لأن المسألة مفروضة في الرهن وفي الإجارة، فيقول ابن رجب يمكن أن يقال له لك أن تتملك الزرع بنفقته، لك أيها المستأجر للأرض أنك تتملك الزرع بنفقته وهو مالك للمنفعة، ولا نلجأ إلى مسألة القلع. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في هذه القاعدة. نعم. القاعدة الثمانون: ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. هذه القاعدة الثمانون يقول: ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق يعني في الأحكام بالزرع أو يلحق في الأحكام بالشجر؟ البقول هي كما في المصباح المنير كل نبات اخضرت به الأرض، فيدخل في ذلك مثل البقدونس والجرجير والكراث وغيرها، هذه يقال لها بقول تخضر بها الأرض. هذه البقول يتكرر حملها يعني تجز ثم تطول مرة ثانية ثم تجز عدة مرات، فليست مثل الزرع، الزرع يحصد مرة واحدة، إذا أردنا نستنبت الزرع مرة ثانية لابد نحرث الأرض ونبذره مرة أخرى، فمن هذه الناحية يخالف الزرع ويشابه الشجر، يشابه الشجر. لكنه من ناحية أنه ما له أصول ثابتة وساق ثابت فهو يشبه الزرع من هذه الناحية ويختلف عن الشجر، ولهذا وقع اختلاف هل نلحقه بالزرع أو نلحقه بالشجر. ومثل الخضروات، الخضروات تقطف مرة تلو أخرى مثل الباذنجان والبامية وغيرها، تقطف مرة ثم تطلع مرة ثانية، فهي من هذه الناحية تشبه الشجر لأن الشجر يثمر السنة هذه ثم يثمر السنة الثانية، لكن من ناحية أيضا أنها ما لها أصل ثابت تشبه بذلك الزرع، ما لها يعني جذع ثابت تشبه الزرع. فالمؤلف يقول هل هي ملحقة بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. الشيخ ابن عثيمين في نيل الأرب قال: المذهب كشجر لا كزرع، وهذا تساعد عليه الفروع اللي ذكرها ابن رجب، المذهب فيها في جملتها ما نقول فيها كلها يغلب عليه الحاق هذه البقول والخضروات بالشجر لا بالزرع، وأخذ لذلك مثالين ربما يظهر فيهما هذا. الفرع الأول: هل يجوز بيع هذه الأصول منفردة عن الأرض أم لا؟ يعني هل يجوز أن نبيع أصول البقول وأصول الخضروات منفردة عن الأرض أم لا؟ إذا ألحقناها بالشجر لأن حملها يتكرر يكون يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الشجر يجوز أنه يباع بدون الأرض. قال الشيخ: صرح به القاضي وابن عقيل وهو المذهب. الفرع الثاني: إذا باعه الأرض وفيها هذه الأصول، يعني باع الأرض وفيها بقول أو فيها أصول خضروات، هل تدخل في البيع أو لا تدخل؟ إذا قلنا كالشجر إن بنت على، هل يدخل الشجر أو لا يدخل عند الإطلاق؟ يعني عند التقييد أو النص فإنه يدخل أو لا يدخل حسب النص، عند الإطلاق وقع خلاف في المذهب في الشجر، فيرد أيضا الخلاف إذا ألحقناها بالشجر، يرد فيها الخلاف الذي يرد في الشجر. أما إذا قلنا إن هذه البقول كالزرع فإنها لا تدخل في البيع وجها واحدا، لأن ليس هناك خلاف في أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض، وإنما وقع الخلاف في المذهب في دخول الشجر أو عدم دخوله. فهذا مما يبين الفرق فيما إذا قلنا إن هذه البقول والخضروات كشجر أو كزرع. نعم. القاعدة 81: أن ماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع. ويتخرج على ذلك مسائل، منها المردود بالعيب، والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نماء متصلا. وأما العقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره، وإن لم يكن موجودا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. فمن ذلك الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث. وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب، وما في الصيد، وفي الصيد الذي في يد المحرم، وفي نماء مقبوض بعقد فاسد وجهان. هذه القاعدة 81. هذه القاعدة يبحث فيها المؤلف رحمه الله موضوع النماء المتصل، هل يتبع العين في الفسوخ والعقود أو لا يتبع؟ فإذا فسخ عقد فسيرجع، مثلا إذا فسخنا البيع سترجع السلعة إلى البائع، السلعة نمت عند المشتري نماء متصلا، هل نماؤها يتبعها فيرجع النماء للبائع وليس للمشتري حق أنه يطالبه بشيء أو بتعويض مقابل النماء، أو نقول لا يتبع وبالتالي يكون للمشتري حق في ذلك النماء، فيطالب البائع بتعويض عن ذلك النماء. النماء المتصل من أمثلته السمن، سمن الدابة، فقد يشتري المشتري مثلا الشاة وهي هزيلة، فعنده مرعى طيب فتسمن عنده، ثم يفسخ العقد بسبب من أسباب المقتضية للفسخ. هذا يسمى نماء متصل. نماء متصل، هذا النماء المتصل هل هو يتبع العين؟ طبعا إذا فسخنا سترجع الشاة إلى البائع. إذا قلنا يتبع معناه أنه ليس للمشتري الحق أنه يطالبه بتعويض، ولا طبعا المتصل ما يمكن نزيله ونبقيه لشاة واحدة، لكن إذا قلنا أنه ما يتبع معناه أنه من حق المشتري أنه يطالبه، يطالب البائع بتعويض. كنت شاتك أعطيتني هزيلة وأنا الحين سمنتها لك، أعطني تعويض مقابل النماء هذا. إذا قلنا أنه يتبع ما له حق أنه يطالب. مثل أيضا تعلم صنعة للعبد، عبد بيع عند المشتري اللي اشترى العبد، علمه النجارة، عنده ورشة نجارة وطلع العبد نجار، هذا يزيد قيمته، هذا يسمى نماء إيش؟ متصل. ما يمكن نفصل تعلم الصنعة. فسخ العقد بسبب من أسباب الفسخ، هل يطالب المشتري أيضا بتعويض؟ هذه يعني توضيح لأصل القاعدة. الشيخ رحمه الله بحث هذه القاعدة وهي موضوع النماء المتصل، هل يتبع الأعيان أو لا يتبعها، بحثها أولا في الفسوخ ثم بحثها في العقود، لأن التبعية قد تكون في الفسوخ مثل المثال الذي ذكرته قبل شوي، وقد تكون في العقود. فنقول أولا تبعية النماء المتصل في الفسوخ. طبعا المنفصل سيأتي الكلام عليه في القاعدة 82، وهي القاعدة التي تلي هذه القاعدة. الشيخ خصص هذه القاعدة للكلام على النماء المتصل، وأنا ذكرت لكم أمثلته. النماء المنفصل مثل الثمرة مثلا، ثمرة الشجرة، أما نمو الشجرة إذا كبرت الشجرة هذا نماء متصل، ثمرة الشجرة نماء منفصل. من النماء المنفصل الولد، ناقة ولدت أو أمة ولدت مثلا، من النماء المنفصل الكسب، عبد كسب حصل مال. الكلام هنا هو النماء المتصل، عن النماء المتصل في هذه القاعدة. أولا نقول أولا نضع عنوان، نقول أولا تبعية النماء في الفسوخ. يقول المؤلف رحمه الله: النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع. إذن المذهب أن النماء المتصل يتبع العين، لكن فيه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يتبع، لكنها ليست هي المذهب. قال: ويتخرج على ذلك مسائل. المسألة الأولى قال: المردود بالعيب. هذه مسألتنا اللي قبل شوي، لكن الآن بيّن هو إيش سبب الفسخ، بمعنى أن المشتري اشترى ناقة هزيلة فسمنت عنده ثم وجد بها عيبا فردها على البائع. السمن نماء متصل يتبع العين أو ما يتبع على المشهور يتبع، وبالتالي ليس للمشتري أن يطالب البائع بمقابل، يرد الناقة وهي سمينة ولا يطالبه بشيء. فالزيادة للبائع تبعا للأصل، ولا يستحق المشتري عليها شيئا كما ذكر ابن رجب. مثال ثاني قال: والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده، أي البائع، قد نما نماء متصلا، يعني باعه شاة مثلا أو ناقة، المشتري لم ينقد الثمن، أفلس قبل نقده الثمن، البائع له الحق رجوع في عين ماله، الناقة موجودة، لكن الناقة نمت عند المشتري سمنت، ترجع إلى المشتري إلى البائع بنمائها، فنماؤها يتبعها. فالبائع يرجع بالزيادة المتصلة ولا شيء للمفلس، المفلس ليس له شيء من النماء. هذا الآن هذان مثالان على الحالة الأولى، وهي حالة التبعية في الفسوخ. ننتقل الآن نقول ثانيا: تبعية النماء في العقود. تبعية النماء في العقود. قال: وأما العقود، عندكم المعقود هذه غلط، الصواب وأما العقود، فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره، وإن لم يكن موجودا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. إذن في العقود يتبع النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره. يعني متى ثبت الملك والنماء موجود فإن هذا النماء ينتقل إلى المالك الجديد. فإذا كان عقد شراء مثلا ووقت ثبوت الملك وهو وقت القبول، البائع قال بعتك، المشتري قال قبلت، وقت القبول كان النماء موجود، يدخل يتبع العين. طبعا هذا نماء متصل، لاحظوا أن الآن كل كلامنا في النماء المتصل. قال: وإن لم يكن موجودا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. يعني لا نشترط لتبعية النماء أن يكون موجودا عند الإيجاب، وإنما الشرط أن يكون موجودا حين ثبوت الملك بالقبول. يتضح هذا بالمثال الأول الذي ذكره المؤلف، وهو قوله: فمن ذلك الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول. الموصي الإجاب منه أنه قال: أوصيت بهذه الناقة لزيد، مات زيد، بعد موته سمنت الناقة، علم زيد بالوصية بعد سمنها فقال: قبلت. السمن له ولا مهو بله؟ له السمن، له يتبع العين، مع أن وقت الإيجاب كان موجود، ما كان موجود، كانت هزيلة يوم هذاك يقول له. ولهذا قال: حين ثبوت الملك بالقبول، وإن لم يكن إنما موجودا وقت الإيجاب. ولهذا قال: فإنه يتبع العين، لكن قيده قال: إذا احتمله الثلث. ليش قيد بهذا القيد؟ نعم، لأن الوصية ما تصح بأكثر من الثلث. نفرض أن الناقة لما سمنت صارت أكثر من ثلث مال الميت، هنا ما يصح الوصية بأكثر من الثلث. لكن المؤلف يقول: إذا احتمله الثلث، يعني في حدود الثلث فأقل مع وجود النماء، فهذا النماء يكون للموصى له. طبعا الملك يحصل في الوصية بالقبول بعد موت الموصي كما نص الفقهاء، يعني إذا مات الموصي وقال الموصى له: قبلت، بعد موت الموصي ثبت الملك. فإنما هنا في هالمثال حصل قبل ثبوت الملك، فثبت الملك والنماء موجود، ولهذا قلنا أنه يتبع ويكون للموصى له. مثال ثاني ذكره ابن رجب يقول: الشقص المشفوع إذا كان فيه شجر فنما قبل الأخذ بالشفعة. الشقص أرض فيها شجر، الشجر هذا نما، يعني كبرت الشجرة، إن قلنا كبر الشجرة هذا نماء متصل، الشفيع سيأخذ الشقص، هل يأخذه بنمائه؟ وإذا أخذه بنمائه هل يدفع مقابل النماء أو يأخذه بالثمن اللي وقع عليه العقد؟ ما دمنا قلنا أنه يتبع فإنه يأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ولا شيء عليه للزيادة، كما نص على ذلك ابن رجب. قال: ومنه الشقص المشفوع إذا كان فيه شجر فنما قبل الأخذ بالشفعة فإنه، يعني الشفيع، يأخذه يعني من المشتري بنمائه بالثمن الذي وقع عليه العقد ولا شيء عليه للزيادة. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه القاعدة، وفي هذا اليوم سنكتفي بهذا الدرس، ليس هناك درس آخر، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله يوم الأربعاء عصرا، يعني هو آخر الدورة، هو الأسبوع القادم عصر الأربعاء وعصر الخميس بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.